واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا وعدت شخصا موعدا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا، مثل أن تقول سآتيك غدا لدعوة دعاء إما غدا أو عشاء أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ من العلماء من يقول إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم، ولكن الصحيح أنك تأثم إلا لعذر شرعي، فإذا وعدت أخاك موعدا يجب أن توفي به لأنك وعدته، وإخلاف الموعد من علامات إيش؟ النفاق. فهل ترضى أن تكون منافقا؟ كل أحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن إخلافه من النفاق. لكن إذا كان لك عذر أو لم تعطي موعدا صريحا، بأن قلت لصاحبك آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لعذر، فهنا إذا كان لك عذر لا بأس أنت في حل لأنك لم تعطيه موعدا صريحا. وكذلك أيضا إذا أخذت لعذر، مثل أن تذهب أن يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعد، فإن هذا عذر لا شك تعذر به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.